فوائد زيادة على التمهيد. وكتب البيهقي عموما من الكتب النفيسة، أي كتاب للبيهقي تقع عليه ستحصل منه علما جما، لا سيما كتاب المعرفة، المعرفة للبيهقي، وكتاب الخلافيات للبيهقي أيضا، وهي الخلاف الذي كان بين الشافعية وبين الحنفية في المسائل الفقهية.